من الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الهرة ليست بنجس، وهي ليست كالأشياء النجسة التي تغسل مثل الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، السابعة بالتراب، في بعض الروايات والثامنة بالتراب، فنجاسته مغلظة. ومن هنا جاء التحرز من هذه النجاسة ومن غسلها، وهذا بخلاف الهرة فإنها ليست بنجس وليست في سؤرها كالكلب وما أشبهه، ولهذا جاء التخفيف من الله تبارك وتعالى في العفو عما يعني مسته الهرة أو ما وقع عليه سؤرها، أو إذا كانت مبللة جلست في مكان فإنها طاهرة. قال المصنف: المشقة تجلب التيسير، وذلك أصل كبير من أصول الشريعة، من جملته أن هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة، لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو رجلها، لأنه علل ذلك بقوله: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يلاحظ أن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي متعلقة بأصل هذه الهرة، فلم يقل إنها طاهرة إنها كذا، ولكن قال: من الطوافين عليكم والطوافات، فبين أن المرخص فيه من سؤرها وما يعني أصابت بفيها أو بيدها أو بشيء من جسدها إذا كان مبلولا فإن ما أصابته يكون طاهر، ثم علل ذلك بسبب أنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي يصعب أن تتحرزوا منها ويصعب أن تتوقوا هذه الهرة لكثرة مرورها ولكثرة وجودها في البيوت. ذكر أيضا من صور ذلك، قال: كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين، كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين، الاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما أشبه ذلك من المناديل، ومعلوم أن هذا التطهير ليس هو كالتطهير بالماء، ولا تذهب النجاسة بالكلية، وإنما يبقى شيء منها، ولكن هذا خفف الله عنه تيسيرا على هذه الأمة، لأنه يصعب التحرز من هذا الأمر مع وجود الاستجمار، ولأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان إذا اجتهد في التطهر فلم يجد إلا الحجارة أو ما يقوم مقامها من المناديل وغيرها، ونظف المكان ومسح هذا المكان ثلاث مسحات، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يستجمر بحجارة لها ثلاث وجوه أو ثلاث صفحات بحيث يطهر المكان. قال العلماء: وإن لم يجد هذه الحجارة يعني طهر المكان بثلاث حصيات، ولو زاد أيضا لا بأس، فإن هذا من التطهير. ومع هذا قد يبقى أثر للنجاسة، وهذا معفو عنه، لأن المشقة تجلب التيسير، ولأن الله عز وجل خفف عن هذه الأمة ما يحصل لها بسببه مشقة. قال: كذلك مسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين، كذلك ما يصيب النعلين من النجاسة فإن هذا معفو عنه، ولهذا يجوز الصلاة بالنعال إذا كان في مكان غير مفروش مثل في الطريق أو في الصحراء. أما الآن مع وجود هذه المساجد التي يعتنى بها وبتطهيرها ووجود هذه الفرش، فإنه لا ينبغي الصلاة بالنعلين على هذه الأماكن. وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه باقي إلى قيام الساعة لا ينكر، ولكن لم يكن المسجد على هذه الهيئة المفروشة الآن، كان حصباء، والناس قد يتأذون أحيانا بدخولهم من غير النعال، فيدخلون بالنعال ويصلون بها، لأن الحصى قد يؤذي بعضهم، وقد يكون هناك شيء في الأرض يعني من الأمور المؤذية، فرخص بالصلاة بالنعال. وأما وقد زال هذا العارض وزال الضرر بوجود هذه الفرش النظيفة والمهيئة، وكذلك ما قد يتعرض له الإنسان من أذى من الحجارة ومن غيرها، فإنه ينبغي للإنسان أن يخلع عليه خارج المسجد، أو يجعلها في المكان المخصص في هذه الدواليب المهيئة. ونسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة الأمور والمسؤولين في هذا المسجد خيرا على ما يقومون به من هذه الجهود المباركة العظيمة التي لا يجدها الإنسان في بيته. كما تلاحظون الفرش إذا أصابها شيء في البيوت تغسل، وأما هنا في هذا المسجد فترفع بالكلية ويؤتى بغيرها. وهذه المبالغة في تطهير المسجد وفي نظافته والعناية به مما يعظم به أجرهم، فهنيئا لهم بهذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل. وعلى عموم المسلمين إذا دخلوا هذا المسجد أن يتأدبوا بآداب هذا المسجد العظيم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يراعوا حرمته، وأن يكونوا متأدبين منظمين. إذا وضع شيء يجب علينا أن لا نتجاوزه، بل إني لأحتسب والله من سنين طويلة، ولا أقول هذا إلا من باب يعني التأسي بالخير، أني إذا أخذت الدولاب من مصحف أحتسب الأجر أن أعيده في مكانه حتى لا نحدث في هذا المسجد حدثا، لأن هذا التنظيم الموجود وهذا الترتيب الموجود بذلت فيه أوقات وبذل فيه من الجهود العظيمة ما ينبغي أن نحرص عليه. كذلك إذا اضطر الإنسان إلى تغيير شيء من مكانه للضرورة عليه أن يعيد ذلك إلى مكانه، وأن لا يحصل منا تصرف بتقديم الدواليب وتأخيرها، تقديم الكراسي وكذلك الأمور التي هيئت في هذا المسجد، إنما وضعت بنظام وبترتيب وللقائمين على هذا المسجد خبرتهم، فلا يأتي الإنسان يستدرك لماذا وضع هذا في مكان كذا، لماذا وضع هذا في مكان كذا، هم أعرف وأدرى وأكثر خبرة منك وأعلم بمصلحة المسجد. فالمقصود أن هذه المساجد على الهيئة الآن الموجودة لا ينبغي أن يصلى فيها بالنعلين، ومن ظن أن هذا من السنة فهو مخطئ، وإنما السنة باقية إلى قيام الساعة، لكن علينا أن نفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، متى كان يصلي بالنعلين وكيف كان يصلي. ومن تخفيف الله تبارك وتعالى أن المسلم إذا صلى بالنعلين صلاته صحيحة، مع أنه يسير بها في الطريق وقد يعلق بها شيء من الأذى، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أنه يمر بطريق فيه أذى، فسأل هل بعد هذا الطريق من طريق أخرى، قال نعم، قال فهذه مطهرة لتلك، هذه مطهرة لتلك. وهذا من تخفيف الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. وكذلك أسفل الثوب أحيانا قد يصيبه شيء من الأذى يعني في الطريق، فإن هذا معفو عنه. قال وعفي عن يسير الطين، طين الشوارع النجس، كذلك الآن الطرقات قد يصيبها شيء من النجاسات، ولكن إذا أصاب الماء الطين وعلق هذا ببدن الإنسان وإن كانت فيه نجاسة يسيرة فهو معفو عنه. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون طهارة الطرق، مع أن هذه الطرق قد يلقى فيها شيء أو قد يصيبها شيء من النجاسات، ولكن كانوا يرون طهارتها، لأن الغالب من هذه الأراضي وهذه الطرق أنها طاهرة. قال وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح، أيضا هذا رحمة من الله، معلوم أن الذبيحة إذا ذكيت خرج الدم المسفوح، وهذا محرم، لا يجوز يعني أن يؤكل ولا أن يشرب ولا أن يجعل في الطعام، بل هو دم مسفوح حرمه الله تبارك وتعالى. ومع هذا قد يبقى شيء من الدم في العروق وفي اللحم، فإن هذه الذبيحة إذا ذكيت لا يخرج كل الدم، وإن كان السنة أن يبقي المذكي الذبيحة حتى يخرج الدم من العروق، وأن لا يستعجل في سلقها وإنما يذكيها ويفصل الرأس ثم يترك هذه الذبيحة حتى يخرج الدم من جميع هذه الذبيحة، ومع هذا ما بقي من هذا الدم فإنه معفو عنه. ولهذا قال العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال إن الثياب إذا أصابها من هذا الشيء من هذا الدم الذي يكون في اللحم فهو ليس بنجس، لأنه ليس كالدم المسفوح. فإذا ذبحت الذبيحة وأصاب الدم المسفوح الثياب فإنه يجب أن تطهر من هذا الدم لأن هذا نجس. وأما إذا حملت اللحم وأصاب الثياب شيء من هذا الدم الذي يكون في اللحم فإن هذا الدم طاهر وهو معفو عنه، ولهذا يبقى في اللحم ويطبخ ويؤكل وهو يخالط اللحم، وهذا من رحمة الله. ولو أن الله أمرنا بإزالة كل الدم الذي يكون في الذبيحة لحصل في هذا عنت وحرج ومشقة على الناس. قال وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد، أيضا معلوم أن سؤر الكلب أنه نجس، ولهذا جاء في الحديث أنه يطهر بسبع غسلات. قال العلماء وهو من النجاسات المغلظة ولا يعرف في النجاسات يعني ما يغسل إلى هذا الحد إلا ولوغ الكلب في الإناء، ولهذا قال العلماء أنه من النجاسات المغلظة. ومع هذا معلوم أن كلب الصيد إذا أطلق وقتل الصيد فإنه يصيب بسؤره وبلعابه بعض أجزاء من هذه الذبيحة أو هذا الصيد، وهذا معفو عنه ليس بنجس، رحمة من الله تبارك وتعالى. وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة وهي المشقة، ومن هذا النعاس الذي يصيب الآن المصلين في انتظارهم للصلاة، فإنه لا ينقض الوضوء لأنه يصعب التحرز منه، ولأن الناس يبقون في المسجد طويلا ولا يأمن أحدهم أن يصيبه النعاس، كما كان الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفق رؤوسهم من النعاس ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. فهذا الدين ليس فيه تأثير وليس فيه تشديد، ولما جاءت هذه الأمور ويلاحظ أن هذه فيها شيء من النجاسات أو فيها شيء من الأمور التي ينبغي التنزه عنها، ولكن لما صاحب التنزه عن هذه الأمور المشقة جاء الشرع بإزالة هذه المشقة، وأصبحت هذه الأمور من الأمور العادية التي لا ينبغي أن يسعى في تطهيرها، رحمة من الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية أن الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوها طاهرة في الحياة، لا ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها. الهرة وهي معروفة، وهي ذلك الحيوان الذي يطوف بالناس وهو معروف، وهي أيضا من الحيوانات الأليفة التي تخالط الناس في بيوتهم، فهي وما دونها كالفأرة وغيرها ليست نجسة، ولهذا إذا باشرت شيئا من الثياب أو من الطعام أو إذا أكلت من الطعام أو أنها شربت من الإناء فإنها لا تنجس الإناء من حيث النجاسة الشرعية. وأما من أراد التنزه يعني عن الأمراض وغسل الإناء من باب تنزه عن الأمراض والنظافة فلا بأس بذلك، لكن لا يعتقد مثلا أن هذه نجسة أو أن الهرة نجسة، لأن هذا الحديث دليل على طهارة الهرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولذلك قال أصحابنا الحيوانات أقسام خمسة، أحدها نجس حيا وميتا في ذاته وأجزائه وفضلاته، وذلك كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوها. الثاني ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات، وذلك كالهرة وما دونها في الخلقة، ولا تحله الذكاة ولا غيرها. الثالث ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، ولكنه لا يحل أكله، وذلك كالحشرات التي لا دم لها سائل. الرابع ما كان طاهرا في الحياة وبعد الذكاء، وذلك كالحيوانات المباح أكلها كبهيمة الأنعام ونحوها. الخامس ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، ذكي أو لم يذك وهو حلال، وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد. ثم ذكر المصنف رحمه الله يعني عن بعض الحنابلة، وهذه العبارة يقول العلماء قال أصحابنا يعني من أصحاب المذهب وممن يعني ينتسب إلى هذه المذاهب الفقهية، وهي مذاهب أهل السنة، مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، وهذه كلها مذاهب أهل السنة والجماعة، والعلماء يرجحون بين أقوال العلماء ويأخذون ما دل الدليل عليه، ولا حرج على طالب العلم أن يقتدي بأحد هذه المذاهب إن كان ليس له قدرة على الاجتهاد، وأن يأخذ بفتوى أحد أئمة هذه المذاهب أو غيرهم من علماء المسلمين. قال أصحابنا الحيوانات أقسام خمسة، وهذا التقسيم هو باعتبار الطهارة والنجاسة باعتبار الحياة والموت. قال أحدها نجس حيا وميتا في ذاته وأجزائه وفضلاته، وذلك كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوها. هذا النوع هو نجس حيا وميتا في سائر أجزائه وفي سائر فضلاته كالكلاب والسباع والخنازير، فإنها نجسة. الثاني ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات، وذلك كالهرة وما دونها في الخلقة لا تحله الذكاء ولا غيرها. هذا مثل الهرة، وكما جاء في الحديث أنها يعني طاهرة وليست نجسة، ولكن إذا ماتت فهي ميتة، والميتة نجسة، والهرة أيضا لا تبيحها الذكاء. ونبه المصنف على ذلك، فإن بهيمة الأنعام إذا أدركت فيها الذكاء فهي ليست ميتة، وإذا سبق خروج الروح المذكي وماتت من غير ذكاء فهي ميتة، والميتة نجسة. وتكلم العلماء في تطهير الجلد بالدباغ وبتطهيره واستخدامه، وأما الميتة فهي نجسة، لا يجوز يعني أن تؤكل ولا أن تستخدم. فهذه الجنس من الحيوان كالهرة وما أشبه ذلك من هذه الحيوانات التي لا تؤكل والتي لا يشرع تذكيتها، فهي إذا ماتت نجسة وهي في حياتها طاهرة، كما دل على هذا الحديث. الثالث ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ولكن لا يحل أكله، وذلك كالحشرات التي لا دم لها سائل. الحشرات التي ليس لها دم يعني سائل، يعني مثل الصراصير والذباب وما أشبه ذلك من هذه الحشرات التي تكون يعني إذا ماتت فإنها ليست نجسة، ولكن أيضا تتوقع من باب النظافة، ولأنها ليس لها دم سائل كسائر الحيوانات الأخرى التي يخرج منها الدم إذا ما جرحت. الرابع ما كان طاهرا في الحياة وبعد الذكاء، وذلك كالحيوانات المباحة المباح أكلها كبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي طاهرة في حياتها وهي طاهرة بعد الذكاء، وأما إذا ماتت ولم تذكى فهي نجسة. الخامس ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ذكي أو لم يذكى، وذلك كما يؤكل كالذي يؤكل من غير ذكاء وذلك كالسمك والجراد، فإن هذه الأشياء تباح، يباح أكلها بعد موتها من غير ذكاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا السمك والجراد، أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، فالسمك والجراد يؤكلان من غير ذكاء، فدل على طهارتهما يعني في الحياة وبعد الممات. وهذه التقسيمات مفيدة لطالب العلم، وهذا التقسيم له اعتبار، وهو هذه الحيوانات من جهة طهارتها ونجاستها مع ما يصاحبها من الموت والحياة. نعم. أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: واستدل كثير من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بطهارة الصبيان وطهارة أفواههم ولو بعدما أصابتها النجاسة، وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرقه وشعره، وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يركبهما هو وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرنا، وهذا هو الصواب. ثم نبه المصنف رحمه الله أن العلماء رحمهم الله استنبطوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الطوافين عليكم الطوافات، أخذوا من هذا حكما جعلوه عاما في كل ما يطوف في كل ما يصعب التحرز منه، ومن ذلك الصبيان. فإذا كانت الهرة يصعب التحرز منها، فكذلك الأطفال الذين يعني مخالطتهم لأهلهم يعني لا تقارن بمخالطة الهرة، ومع هذا قد يصيب يعني أفواههم وبعض أيديهم شيء من النجاسات، ولكن لا يقال أن هؤلاء الأطفال أنهم في نجاسة، وأنه إذا مست يد الطفل شيئا أنه نجس. قد يقال هذا الطفل لا يتنزه عن النجاسة، وقد يجعل يده في مكان فيه نجاسة، فينبغي التطهر من كل ما مسوه. هذا كله مخالف لما دلت عليه السنة، والعلماء أخذوا من هذا الحديث أنه إذا كانت الهرة خفف عما مست معلل الحكم بأن من الطوافين والطوافات، فكيف بأبنائنا الذين نخالطهم ونجالسهم ونحملهم ويجلسون على الفرش ويجلسون على السجاجيد التي نصلي عليها، فلا يقال أن هذا الطفل نجس بمجرد يعني أنه أصاب يده أو بدنه بلل فيعتقد نجاسته. أما إذا بال الصبي أو خرج منه الغائط شيء من السبيلين وكان كبيرا يأكل الطعام، فإن هذا نجس يجب أن يطهر، لكن المقصود سؤر يعني ولعاب الصبي، وكذلك البلل إذا أصاب بدنه من غير أن تكون هناك نجاسة، لا يقال أن هؤلاء الأطفال أنهم في نجاسة وأنه يجب تطهر منهم. كذلك البهائم التي يخالطها الناس قديما، وإن كانت موجودة الآن في بعض المناطق كالخيل والإبل والحمار والبغل، فإنها هذه من الطوافين والطوافات، والناس يستخدمونها ويضعون الآنية، وقد يعني تشرب من هذه الآنية التي يتوضؤون منها ويغتسلون منها، وقد تصيب بعض ملابسهم عند الركوب وعند الصعود إليها، فهي أيضا طاهرة، وذلك أخذه العلماء من هذه الجملة من الحديث، وهذا مما يدل على جهود العلماء رحمهم الله في استنباط الأحكام الشرعية من هذه الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر يوم خيبر إنها رجس، أي لحمها رجس نجس حرام أكله، وأما ريقها وعرقها وشعرها فلم ينه عنه ولم يتوقه صلى الله عليه وسلم. أيضا نبه المصنف على قول النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر يوم خيبر، وقد طبخت في القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها وغسل القدور قال إنها رجس، فنبه المصنف على أن المقصود أنها رجس، أي أنها رجس في أكلها لا تؤكل، ولا يجوز يعني أن يشرب مرقها ولا أن يؤكل لحمها، وليس المقصود بذلك النجاسة التي تكون متعلقة بريقها أو بعرقها فإنها تستخدم، وما كانوا يتحرزون من ذلك، وإنما المحرم هنا هو استخدامها في الطعام. وهذا مثل بعض الأمور الآن التي يحرم استخدامها يعني في الطعام والشراب، مثل الكولونيا وغيرها، وبعض الأمور التي قد يقال الآن أنها من جنس المسكرات، فإنه تطهر بها الجروح وتعالج بها الجروح، وأما شربها فإنه محرم لأنها نجسة على الصحيح من أقوال أهل العلم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الكلاب فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغت فيه 7 مرات إحداهن بالتراب. أيضا الكلاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما ولغت فيه 7 مرات إحداهن بالتراب. قد يقال أيضا الكلاب كالهرة وكالبهيمة الأنعام من الطوافين علينا والطوافات، يقال قد يقال هذا، ولكن الله عز وجل لما يعني أمر بغسل ما ولغ فيه الكلب فإن هذا لمصلحة، فيكون هذا الكلب مستثنى من هذه القاعدة لما يعلق بلعابه من المرض ومن الأمراض الخطيرة. ولهذا الآن ثبت في الطب أن لعاب الكلب يحمل الكثير من الجراثيم ومن الأمراض المؤدية، فهنا منع الشارع يعني من أمر بغسل ما ولغ فيه الكلب لهذه المصلحة، فإنه ولو كان في هذا مشقة فإن المشقة التي تحصل للمسلمين بالضرر البالغ بانتقال الأمراض عن طريق لعابه أعظم من المشقة التي تحصل لهم بغسل الإناء إذا ولغ فيه. وهذا مما يدل على حكمة الشارع، ومما يدل على أن هذا الدين أنه لا يصلح القياس فيه في كل شيء، وإلا قد يقال ما الفرق بين الهرة والكلب؟ فالكلاب تستخدم للحراسة وتستخدم في الصيد، وقديما كان الكثير من العرب يسير والكلب بجانبه حماية له، فيصعب التحرز منها، لكن لوجود الأمراض الخطيرة التي تحملها هذه الكلاب جاء الشارع بالأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب، ولم يأمر بغسل ما ولغت فيه الهرة. والله عز وجل حكيم عليم، ونخضع لشرع الله، ولا نعارض الدين بالقياس والعقل، وإنما نسلم لأمر الله تبارك وتعالى. بعد الفراغ من قراءة تعليق الشيخ رحمه الله وقد استوعب شرح هذا الحديث، لا بأس أيضا بالتعليق على ما جاء في هذا الحديث من فوائد. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، هذا مما يدل على كمال هذه الشريعة، ومما يدل على أن الله عز وجل بين لنا كل شيء. فهذه الهرة التي تدخل البيوت جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فعلمنا حكمها وحكم سؤرها، ولو لم يبين لنا ذلك لاختلفنا اختلافا كبيرا، من العلماء من يقول بنجاستها، ومنهم من يقول بطهارتها، فجاء هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على عظمة الشريعة، مما يدل على عظمة الشريعة. أخذ العلماء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يبين لنا خصال الفطرة، ويبين لنا حكم سؤر الهرة، ويبين لنا أن لا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، ويبين لنا هذه الخصال الفطرية التي هي معلومة عند كثير من الناس، كيف لا يبين لنا ما يجب أن نعتقده في ربنا في باب الأسماء والصفات؟ ولهذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر في التدمرية أنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة هذه الأمور اليسيرة ويترك هذا الأمر العظيم وهو ما يجب أن تعتقد الأمة في ربها لا يبينه، يبين لها حكم الهرة ولا يبين لها ما يجب أن تعتقده في ربها وفي خالقها، فإن هذا من أعظم ما يرد به على بعض من يقول إن الدين هذا ليس ببين وليس بواضح، وهناك أمور تحتاج أن نعرف حكمها. جاء هذا الدين ببيان كل شيء. واليهود أهل علم، قال أحدهم لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة. قال: نعم، علمنا أن لا نستنجي برجيع دابة ولا عظم، وأن لا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، يعني علمنا هذه الأداب اليسيرة، فكيف يبقى شيء من الدين لا يبينه لنا؟ كذلك الآن من يحدث البدع ويحدث أعمالا جديدة يقول: هذا نعبد الله عز وجل به، لو كان هذا من الدين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حكم الهرة، لماذا يترك هذه الشعبة الإيمانية التي يدعيها بعض الناس اليوم ويقول أنها من الإيمان، لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس. ومعنى قوله ليست بنجس معلوم عند العلماء أن هذا العموم مقيد بقيود دلت عليها الشريعة، فبولها نجس. وليس المقصود أن هذه الهرة أن كل ما يخرج منها أنه طاهر، بل بول هذه الحيوانات نجس. وأما بول بهيمة الأنعام وهو ما يؤكل لحمه فإن هذا طاهر، لأنه يصعب التحرز منه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العرنيين، أمرهم بأن يشربوا أبوال الإبل ولو كانت نجسة، ما أمر النبي بشربها. والآن يأتي كبار الأطباء من الغرب والشرق ومن الدول المتقدمة ويصدرون البحوث المتخصصة أن في شرب أبوال الإبل شفاء، وأنه ثبت بالتقارير وبالمختبرات أن هذه أن بول الإبل أنه ليس بنجس، وأن فيه مادة معقمة وتستخدم في كثير من العقاقير. هذا مما يدل على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما الذي جاء به وحي من رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنها ليست بنجس، هذا المقصود السؤر وما يعلق بها إذا أصابها بلل وجلست على مكان، فإنه لا ينتقل بهذا البلل النجاسة. وأما بولها والغائط منها فإنها نجسة. وكذلك إذا ماتت وتعفنت وأصاب البلل، يعني شيء من هذا هذه الهرة بعد موتها، فإن هذا نجس. فإذا هنا ينبغي أن نعرف أحكام الشرع وأن تعرف العمومات الشرعية ما قيدت به في بعض القيود الأخرى التي دلت عليها النصوص. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كثيرا ما يعلل النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية ببيان العلة، وهذا من رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا بين العلة يعني حصل للناس يقين بما وجهوا إليه واستعانوا بهذه العلة على امتثال الأمر. وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فلم يقل إنها ليست بنجس، وإنما قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فاستفدنا من هذا عدة فوائد. الفائدة الأولى: العلة التي من أجلها أبيح لنا سؤر الهرة أنها ليست بنجس، وأنه لا بأس يعني بالاستفادة مما علق بلعابها وبسؤرها وبالبلل من بدنها إذا أصاب اللباس من غير تطهير ومن غير غسل، فهذه فائدة. الفائدة الثانية: ما استفاده العلماء من هذه الجملة أن من كان بهذا الوصف من الطوافين علينا والطوافات أن حكمه حكم الهرة. ومن هنا قال العلماء بأن يعني لعاب الأطفال وما يقع في أيديهم من البلل إذا ما أصابوا به اللباس فهو ليس بنجس، مع أن هؤلاء الصغار كما هو معلوم لا يتحرزون من النجاسة، وقد يضع يده في مكان فيه نجاسة ويحصل بذلك انتقال، لكن خفف عن هذه الأمة يعني بهذه العلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين والطوافات دل على أنواع كثيرة ممن يطوفون بنا من الطوافين، وهذا مذكر، والطوافات وهذا مؤنث، مما يدل أن هذا فيه تنبيه إلى هذا الحكم الشرعي الذي أخذ منها العلماء يعني هذه المسائل الشرعية. أيضا يؤخذ من هذه الفائدة عظمة هذه الشريعة، فإنها جاءت بألفاظ يسيرة ويستنبط منها أحكام كثيرة، فكم استنبط العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم والطوافات الكثير من الأحكام، كما نبه على هذا المصنف رحمه الله تعالى. من المسائل أيضا التي ينبه عليها في هذا المقام أن الحكم الشرعي لو لم يعلل فإنه يجب الأخذ به، لأن الشرع يعمل به علل أو لم يعلل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرع لا يأتي بما يعارض العقول، الشرع لا يأتي بما يعارض العقول، ولكن يأتي بما تحار فيه العقول، يأتي بما تحار فيه العقول، يعني العقول تتحير ولا تدرك المصلحة. لماذا أمر بغسل مثلا يعني بول الفتاة الصغيرة وبنضح بول الصبي الذي لم يأكل الطعام؟ لماذا يعني أمرنا بغسل سؤر الكلب ولم نؤمر بغسل يعني سؤر الهرة؟ وإن كان هذا الآن ثبت بفحوصات يعني المصلحة في ذلك، ولكن لو لم ندرك المصلحة فإن الشرع حكيم، والذي شرع هذا الدين هو رب العالمين وهو حكيم عليم، لا يمكن أن نعارض شيئا من هذا الدين بعقولنا. وهذا هو اختبار الإيمان، وهذا هو المحك الحقيقي، وهذا هو ميزان الإيمان الشرعي، أن المسلم إذا جاء الشرع فإنه يسلم وينقاد لهذا الدين ولا يقيس بعقله. مثال ذلك حديث الذبابة، كم هلك في حديث الذبابة من هلك من بعض العقلانيين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انغمس الذباب في إناء أحدكم فليغمس جناحه الآخر، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا الحديث فتن به من فتن من بعض العقلانيين ومن بعض من لم يتمكن الإيمان التمكن العظيم في قلوبهم، قالوا هذا الذباب قذر، فإذا أصاب الطعام أو أصاب الإناء بإحدى جناحيه لماذا نغمس الآخر ونزيد قذارته قذارة؟ جاء هنا الحكم معلل من النبي صلى الله عليه وسلم أن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، ولما كان الجناح الذي أصاب الطعام أو الإناء لا يعرف فإنه يغمس الآخر فهذا يذهب بهذا، ولأنه لو بقي الجناح الأول الذي أصاب الإناء لربما كان هو الذي فيه الداء فلا يبقى ما يطهره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه ليطهر. وهذا من حكمة الله أنه جعل هذه الذبابة تحمل الداء وتحمل في جناحها الآخر الدواء، رحمة من الله تبارك وتعالى. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر. من الذي يعرف الآن هذا الأمر؟ لو لم يخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين الذي خلق هذا الذباب. جاء الآن الأطباء الذين أجروا الفحوصات على هذه الذبابة فوجدوا صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع بعض ضعاف العقول والقلوب والإيمان قالوا نعم صحيح، الآن نسلم، ثبت بالتقارير الأطبية ذلك، نقول لا أجر لكم في تسليمكم، لأن هذا التسليم إنما سلمتم لما دلت عليه الفحوصات الطبية، ولم تسلموا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفعله الكافر والمؤمن. حتى الكفار اليوم لو وقفوا على هذه الفحوصات لسلموا لها، ليس هذا التسليم للدين، وإنما هو تسليم لما دلت عليه الفحوصات الطبية. ومن لم يسلم بالشرع إلا بعد أن يثبت بالعقل فإن هذا ليس له أجر كما قال العلماء، وإنما مدار الإيمان أن تسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستيقن صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رأيت الشيء على غير ما تراه. وأنا دائما أحب لنفسي وأوجه إخواني لأمر أننا ننظر بأعيننا إلى ما نرى أمامنا، مثلا هذه السارية ونراها أنها ملبسة بالرخام أو أن هذا من خشب، فإذا رأت عينك شيئا وجاء نص من الكتاب والسنة أن ليس الأمر كما رأيت، فيجب أن تكذب عينك وبصرك وسمعك وحاستك وتسلم لشرع الله وتؤمن لشرع الله. لماذا؟ لأن أبصارنا يصيبها المرض وأسماعنا يصيبها الخلل، والآن ثبت بالتقارير الطبية أن الإنسان يصاب بعمل ألوان ويرى الأشياء على غير لونها الطبيعي، ويصاب أيضا بالانقسام في الشبكة ويرى الشيء الواحد أربعة أو ثلاثة. فهذا ما عرفناه الآن بالتجربة، أن هذه العين تمرض وأن هذه العقول يصيبها الخلل حتى يذهب عقل الإنسان. وأما شرع رب العالمين فمن الذي يستطيع منذ أن نزل هذا القرآن ومنذ أن خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي من السنة، من الذي يستطيع أن يقول وجد خلل في نص شرعي وثبت بالواقع أو التجربة أن الأمر على غير ما جاء به الشرع؟ لا والله، فإن كل ما جاء به الشرع مما ثبت في الكتاب والسنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط عن مثله من الأحاديث التي حكم العلماء عليها بالصحة فكلها حق، ولو عارضت العقول ولو أن رأينا الأمور على غير ما هي عليه. هذا هو الإيمان الذي يؤجر عليه المسلم، وهذا هو الإيمان الذي يثاب عليه المسلم، لا أن نعرض عقولنا على الشرع فما وافق العقل أخذنا به. هلك بسبب هذا من هلك من العقلانيين ومن أهل الكلام الذين قالوا إذا عارض العقل الشرع فقدموا العقل على الشرع، فإن الشرع يتغير والعقل لا يتغير، فضلوا هذا الضلال البعيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيا ليت شعري بأي عقل يقاس الكتاب والسنة، هل هو بعقل المعطل الذي يعطل الأسماء والصفات، أو بعقل الذي يعطل الصفات دون الأسماء، أو بعقل من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها، أو بعقل المفوض الذي يقول لا نعلم معانيها، أو بعقل المشبه الذي يقول أن صفات الله تشبه صفاتنا. كل هؤلاء يزعمون أنهم عقلاء ونحن نشهد أنهم عقلاء، ولكنهم ضلوا في دين الله. فأين عقول هؤلاء؟ وأي عقل يقاس به الكتاب والسنة؟ ونحن الآن في هذا المجلس لو اختلفنا في مسألة عقلية، هل العقل كذا أو كذا، لاختلفنا اختلافا عظيما، مع أن كلنا عقلاء، فإن العقلاء يتشاورون في المسائل كما تلاحظون، ومع هذا يختلفون، المصلحة كذا والرأي كذا، وهذا يقول الرأي كذا، ولا يزال الناس يختلفون في عقولهم. فكيف نخضع الوحي وكلام رب العالمين وكلام رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، نخضعه لهذه العقول القاصرة ولهذه الأسماع والأبصار، ثم نقول ما وافق العقل أخذنا به وما خالف تركناه، بل نسلم. وهذا الذي يجب علينا الآن، أن نسلم بالغيب، نسلم بالقبر وبنعيمه وعذابه، ونسلم بالقيامة، ونسلم بكل ما جاء قبل قيام الساعة من أشراط الساعة، وما يحصل في الجنة والنار، وما يحصل من الحساب، وما يحصل من المحاجة يوم القيامة في النار بين أهل النار، وما يحصل بين أهل الجنة من الكلام، كل ذلك نسلم به. والمؤمن إذا جاء الخبر من الكتاب والسنة كأنه يرى هذا ماثلا بين يديه. والله إن المؤمنين يصلون في صلاتهم وكأنهم يرون الجنة بين أبصارهم وكأنهم يرون النار أمامهم يتقونها ويخشون الله وتذرف عيونهم عندما يسمعون الوعيد يقرأه الإمام في هذه الصلاة وهم يبكون من خشية الله. هل رأوا هذه النار؟ هل النار الآن ماثلة بين أعينهم يرونها ويرون ويجدون لهيبها وحرارتها؟ لم يجدوا شيئا من ذلك، لكن صدقوا بكلام ربهم وآمنوا بما جاء من الخبر عن رب العالمين وكأنهم يرون ذلك أمامهم، فذرفت عيونهم وخشعت قلوبهم ودمعت عيونهم، وحصل لهم هذا الأمر العظيم لتصديقهم بكلام ربهم تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يرجى لهم الأجر والثواب العظيم من الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين المطمئنين بهذا الشرع وأن يثبتنا على ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا أخونا قيس جزاه الله خيرا ينقل لنا شهادة من له عناية بالمسجدين الشريفين، يقول بأنهم يستعينون بخبراء على مستوى عالي من العلم والخبرة لمعالجة أي عوائق تكون في هذين المسجدين، ويسأل وفقه الله عن وجبات الإفطار بناء على هذه العناية، ما يصلح، ما الذي يصلح في هذين المسجدين وما الذي لا يصلح، وقد جهز القائمون على هذين المسجدين ما فيه الخير والبركة للزوار جزاهم الله خيرا. نعم، جزا الله الشيخ قيس خيرا على هذا التوجيه والتنبيه. على كل حال، الذي نعتقده وندين الله به هو السمع والطاعة لولاة الأمور، واحترام يعني هذه التوجيهات التي وضعت في هذا المسجد وهذه التنظيمات وهذه التوجيهات. وكما ذكر الشيخ أن هذا بعد استعانة بالخبراء، ما وضع هذا النظام إلا لراحتكم ولخدمتكم ولأجل أن تمكنوا من عبادتكم ومن صلاتكم. ولهذا يجب أن يحترم هذا التوجيه، وكل ما منع إدخاله عند الإفطار فأعتقد أنه يحرم إدخاله المسجد. وأنا أعتقد أنه لا يجوز أن يؤكل على هذه السفر ما منع إدخاله من قبل ولاة الأمور. سبق أن نبهنا بعض إخواننا، وأنا نفسي لا آكل شيئا يمنع يعني من المسؤولين ويدخله من يدخله هداهم الله، يسمون التهريب. هذا التهريب محرم، لا نحرم جنس الطعام ولكن نحرم إدخاله إلى هذا المسجد لأن ولي الأمر منع منه. والله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الأمير، ومن عصاني من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وهذا الأمير وولي الأمر ومن يقوم على هذا المسجد من ولاة الأمور، خاصة أن المصلحة ظاهرة في هذا التنظيم. لو ترك هذا المسجد يدخل فيه كل شيء ما استطعتم أن تصلوا على مكان، ولقام الكثير منكم يشكو من تلطخ ثيابك بكثير من الأطعمة ويقول ما هذا، هل هذا مسجد أو مطعم؟ هي هذا المسجد هذه التهيئة العظيمة، ومكنتم مما تسد الحاجة، بل أن هذا الأمر الذي نتناوله على هذه الموائد يزيد عن الحاجة بحمد الله، وما مكننا فيه يعني بهذه الطريقة. وأيضا نشكر الإخوة القائمين على السفر من أهل الخير الذين يمدون هذه السفر الطويلة ويجعلون عليها هذه الأطعمة ثم يقومون بعد ذلك على رفعها وعلى العناية بها، فهؤلاء أيضا يشكرون. فجمعوا بين الحسنيين، بين السمع والطاعة لولاة الأمور وبين الإسهام في الخير وبين الحرص على نظافة المسجد. فهذا الذي ينبغي أن نكون، لا يجوز أن ندخل شيئا من الأمور الممنوعة، وإذا كنت تدخل شيئا ويخفى على المسؤولين وعلى الحراس فهو لا يخفى على رب العالمين. كيف الإنسان يفطر على مائدة الإفطار في رمضان بأمر منع منه ولي الأمر؟ ومعلوم أن الفقه بالدين ليس بكثرة العمل وليس بما تزينه العقول والنفوس، وإنما بالسمع والطاعة. ما دمت منعت من هذا الأمر فلا يجوز لك أن تتناول هذا الأمر، ولو أدخل على هذه السفر فلا نرى أن نتناوله ولا نرى أن يؤكل من الشيء حتى يقوم هذا الذي أدخله بإرجاعه إلى مكانه، وأن لا يدخل إلى المسجد يعني شيئا من هذه الأمور الممنوعة، ما دام أن الحاجة الحمد لله قد سدت بهذا الطعام الكافي بحمد الله الذي يكفي يعني الصائم، بل تزيد هذه الحاجة عن حاجته عند الإفطار. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل الصلاة في النعال معللة بخشية الأذى أم أنها عبادة محضة جزاكم الله خيرا؟ الصلاة بالنعال دلت عليها السنة وهي رخصة، وبعض العلماء قال سنة في حق بعض المتنطعين إذا كان يقول لا إذا صلينا بالنعال فإن الصلاة لا تصح، قال بعض العلماء ينبغي إحياء هذه السنة حتى يرد على هؤلاء المتنطعين، لكن السنة في موطنها، إذا صليت مثلا في الطريق أو في الصحراء فصلي بالنعال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما على هذه الفرش فإنه لا ينبغي إدخال الأحذية، وخاصة أنها تدخل دورات المياه وقد يعلق بها شيء إلى هذه الفرش ويتأذى الناس بذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا قيل بأن الأمر النبوي في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب غير معقول المعنى فيكون العدد تعبديا، والغسل مستحب استصحابا للأصل لأصل طهارة على علة الحياة، يقول كيف نجيب عن هذا جزاكم الله خيرا؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا قيل بأن الأمر النبوي في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب غير معقول المعنى فيكون العدد تعبديا والغسل مستحب استصحابا لأصل الطهارة المبني على علة الحياة، يقول فكيف نجيب عن هذا جزاكم الله خيرا؟ المستحب من التعبدي، ما دام أنه تعبدي فإنه يغسل الإناء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذه الغسلات السبع ليست مستحبة بل هي واجبة، ولهذا قال العلماء يجب أن يغسل الإناء سبع غسلات، السابعة بالتراب في حديث الآخر، الثامنة بالتراب، ويقولون إن هذا الإناء لا يتطهر ولا يجوز أن يستخدم قبل أن يغسل هذه الغسلات. ثم بعد ذلك قال بعض العلماء هذه الغسلات السبعة يعني أمر تعبدي لا نعلم العلة، لأنه قالوا قد ينظف هذا الإناء بثلاث أو بأربع، فإذا سبع غسلات أمر تعبدي. وبعضهم قال أنه إذا غسل بمادة معقمة أو بغيرها فإنه لا يغسل هذه الغسلات السبع، ولكن هذا القول كما ذكرنا هو من نتاج العقول، ونحن نرجع إلى السنة ولا نتركها لقول أحد، ونقول أنه لا يطهر هذا الإناء إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب. ثم جاء الآن بعض الأطباء وقال إن في التراب خاصة لتطهير يعني هذه الجراثيم التي تكون في سؤر الكلب وفي لعابه، لا يطهرها إلا التراب، فيجب علينا أن نمتثل ذلك. وأما بقية النجاسات فاختلف العلماء في غسل مثلا النجاسات ثلاث غسلات، فبعضهم قال لا بد من ثلاث، وبعضهم قال إذا ذهب عين النجاسة فحصل التطهير. أما في ولوغ الكلب فالنص صريح في أنه لا بد أن يغسل الإناء سبع غسلات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لدينا في بعض الدول هرة تكون عادة خارج المدن وهي أكبر من الهرة المنزلية، يقولون إنه يجوز أكلها، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ أنا لا أعرف هذه الهرة ولا أعرف حكم أهلها، اسأل غيري. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ورد في بعض روايات حديث ولوغ الكلب، يقول وإذا ولغت فيه الهرة، يقول وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، صلى الله عليه وسلم يقول: ورد في بعض روايات حديث ولوغ الكلب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، يقول: فهل المراد الاستحباب لأن الهرة من الطوافات؟ طبعا احنا بحثنا عن هذه الزيادة فوجدنا أن أكثر أهل العلم على ترجيح وقفها وأنها كالمدرجة في المرفوع، ما دام أنه لم يثبت رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم فالحكم إنما يبنى على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما حكم الحقن في نهار رمضان؟ الحقن فيها تفصيل، الحقن المغذية التي تكون في الوريد فهذه مفطرة، وأما التي تكون في العضل فإن هذه لا بأس بها لأنها لا تدخل الجوف وهي ليست من جنس المغذي. نعم. صلى الله عليكم. هذا السؤال يقول: ما حكم وضع الحزام المخيط على لباس الإحرام؟ لا بأس به، الحزام هذا الذي يجعل على الإزار لا بأس به ولو كان فيه خياطة. صلى الله عليكم. هذا السؤال يقول: هل صحيح أن وجود ماء زمزم في المحل يجلب البركة والرزق؟ يعني إذا بيع في المحل؟ إذا وجد في البيت أو وجد، ما نتجاوز النصوص ونبني يعني فضائل بغير دليل شرعي، إنما زمزم ماء مبارك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما شرب له، وأما أن نقول يجلب البركة ويجلب الرزق فإن هذا يحتاج إلى دليل، ولا يجوز إنسان يتكلم في الشرع إلا بدليل. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الدم الذي يبقى في عنق المذبوح بعد خروج الدم المسفوح؟ ما علق ولم يخرج حكمه حكم بقية الدماء، ولو غسل لكان أولى، ولكن الذي يظهر أن كل ما علق بأجزاء الذبيحة فإن العلماء لم يفرقوا بين الرقبة وما علق فيها من الدماء وبين بقية أعضاء الذبيحة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الدجاج المستورد من بلاد الكفر جزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة قديمة تكلم العلماء فيها، فقالوا إذا كانت هذه البلاد من بلدان أهل الكتاب وكانوا يذكرون ويذكرون اسم الله على الذبائح فمعلوم أن الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، وأما إذا كانت من بلاد وثنية لا يذكرون اسم الله على الذبائح ولا يذكرون، أو حتى في بلاد أهل الكتاب ولا يذكرون، فلا يجوز أن تؤكل. ثم بقي الحكم متردد بين الأمرين، وهل هذه الذبائح التي تأتينا هل هي مذكاة أو غير مذكاة؟ قال بعض العلماء إذا جاءت لبلاد المسلمين وكان هناك متابعة من ولاة الأمور كما هو حاصل في هذه البلاد أنهم يراعون عند استيراد هذه الذبائح أنها تكون على الطريقة الإسلامية فلا بأس بذلك، وبعض العلماء يرى التورع عن هذه الأمور والمنع من هذه الأشياء والقول بتحريمها لا يستطيع أحد أن يقطع به بعد أن حصلت متابعة من ولاة الأمور لهذه المصانع ولهذه المزارع التي تجلب منها هذه الذبائح. لكن من تورع في نفسه وقال أنا لا أكل في نفسي فباب الورع يعني باب واسع، والإنسان أن يتورع عن بعض الأمور التي يرى أن فيها شك. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول؟ يقول: إذا كانت نجسة فهل تغسل ما أصاب البدن أم يخلع الملابس أم ماذا جزاكم الله خيرا؟ الكحول وماء المادة المسكرة هي نجسة، ولكن هذه المادة الآن التي تجعل في البخاخات اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إن هذه مادة طيارة لا تثبت ولا أثر لها فليست بنجسة، ومنهم من قال إنها نجسة وينبغي أن تغسل إذا وضعت على الملابس أو على البدن عند إرادة الصلاة، فالخلاف فيها مشهور عند أهل العلم، وباء الذين يعني يغلب عليهم التخصص ولهم خبرة بهذه المادة يقولون أن هذه لا أثر لها، حتى إني سألت مرة أحد المختصين قال هذه الكولونيا لو أخذت الزجاجة وألقيت ما فيها فإنه لا يصل إلى الأرض لأنها مادة طيارة ولا تثبت، كذلك ما جعل على اللباس. فعلى كل حال أنا أرى أن هذه المسألة مما يحسن أن يعرض على المجمع الفقهي وتصدر فيه فتوى بالرجوع إلى أهل التخصص والعلماء المختصين بحيث تطمئن النفس إلى هذا الأمر. وأما الورع والاحتياط للعبادة فينبغي تجنب يعني وضع هذه المواد على اللباس أثناء الصلاة احتياطا للعبادة وللصلاة. حسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل كل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هي من السنة الشرعية، وهناك سنن جبلية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ يقول: وكيف يكون التمييز بينهما جزاكم الله خيرا؟ نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو ديني تعبدي، ومنه ما هو من الأمور العادية التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام من غير إرادة التعبد. وإن شاء الله في الجمعة القادمة كما حصل اليوم محاضرة في القرآن، سيكون إن شاء الله في الجمعة القادمة الساعة 5 إلى 6 محاضرة في السنة، ومن الموضوعات التي سنتطرق إليها إن شاء الله في هذه المحاضرة هذه المسألة التي أشكلت على بعض الناس، والتفريق بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية وما كان يفعله عليه الصلاة والسلام بحكم طبيعته البشرية، فإنه كره الضب، وكراهته للضب لم يكن عن تدين، وإنما أخبر أن نفسه تعافه، وكان يحب الذراع واللبن والعسل، وهذه محبة طبيعية لم يشرعها لأمتي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يظهرون حتى يخرج الدجال؟ ورد نعم في بعض الأحاديث أنه لا يزال هؤلاء الخوارج يخرجون، وأنه كلما كسر منهم قرن ظهر قرن آخر حتى يخرج في أعقابهم الدجال، وهذا دليل على أن هذه الفتنة أنه باقية في الأمة، وأنه يبقى آخرهم إلى زمن الدجال، وهذا مما يستوجب على المسلم أن يعلم دينه وأن يتوقع هذه الفتنة العظيمة، وهي فتنة التكفير التي دخل فيها كثير ممن يريد الخير وممن يريد النجاة، فدخل في تكفير المسلمين فأصابته هذه الفتنة العظيمة، فيجب على المسلم أن يكون على حذر من هذه الفتنة العظيمة وهي فتنة الخوارج. صلى الله عليكم. يقول السائل: من عليه إطعام 5 مساكين كيف يطعم، وهل يجزي أن يصرفها لعائلة من 5 أشخاص كبار وصغار جزاكم الله خيرا؟ نعم، قال العلماء قاعدة أن كل ما قيل فيه إطعام مساكين فإنه ينبغي أن يعطى العدد، أو أن يطعم المسكين على عدد مرات الإطعام، فلا يعطي مثلا المسكين ما يكفي 3 في يوم واحد، يعطيه إطعام 3 مساكين، إما أن يطعم 3 مساكين أو أن يطعم هذا المسكين 3 أيام متتالية، فإذا أعطى أسرة فيها 5 أفراد وهم ممن يشملهم الوصف من المساكين فإنه يتحقق بذلك الإطعام إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يقول ما صيغة هذا السلام، وهل المراد به في الصلاة أم يشمل ما هو خارج الصلاة؟ يقول: وهل يشرع لي وأنا جالس في بيتي أن أردد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقولي السلام عليك أيها النبي؟ اللهم صل وسلم. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الحديث، والذي جاء في السنة أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون في الصلاة أو أن يكون عند دخول المسجد، فإنه شرع لنا من دخل المسجد أن يقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فهذا الثابت، ولكن لا أعرف أن في السنة أن تقول السلام عليك أيها النبي خارج الصلاة، أو أن تردد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، وإنما يقال هذا في الصلاة، وبعض العلماء يقال لا بأس بعطف السلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقول اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل الأفضل أن أصلي العشاء وجزءا من صلاة التراويح في المسجد النبوي، أم الأفضل لي أن أصلي العشاء والتراويح كاملة في جامع آخر نظرا لارتباطي بعمل جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه المسألة متعلقة بباب التفاضل، وهنا فضيلتان عند السائل أنهما متعارضتان، فلا يمكنه أن يصلي العشاء والتراويح في المسجد النبوي، ولو حصل ذلك هذه الفضيلة التي لا تسبق، فيصلي الصلاة كاملة في المكان الفاضل. لكن تعارض عنده أن يجمع إن كان له عذر بين الصلاة كاملة في هذا المسجد أو أن يصليها كاملة في مسجد آخر، فالصلاة في المسجد الآخر لك فضيلة القيام مع الإمام حتى ينصرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذه الفضيلة تنالها إذا صليت خلف إمام في مسجد آخر وبقيت معه في صلاة القيام حتى ينصرف، هذه فضيلة. الفضيلة الأخرى هي الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن بصلاتك العشاء والتراويح لك ألف صلاة في هذه الصلاة التي تؤديها، وهذه الفضيلة لا تنالها في المسجد الآخر إذا صليت فيه. فهنا تعارضت الفضيلتان، فضيلة قيام الليلة لما جاء في الحديث، وفضيلة مضاعفة الصلاة إلى ألف صلاة كما جاء في فضل هذا المسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلك أن تختار، كلا الأمرين مرغب فيه. ولعل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا من رزقه الله كثرة الصلاة في هذا المسجد والمداومة على ذلك، أيضا تصحبها فضيلة أخرى، وهي أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وتتعدد هنا الفضائل مع أيضا كثرة الخطى، فلعل هذا أرجح. وإذا كنت ممن يحرصون على قيام الليل دائما وأن لا تترك شيئا من التراويح، فلعل الصلاة في ذلك المسجد أولى حتى يبقى لك المداومة على هذا العمل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.